السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الإخوة الكرام، لعلنا نجلس دقائق معدودة ونذكر، والذكرى تنفع المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليذكر وأمره، فذكر إنما أنت مذكر. يا محمد ذكر عبادي، يقول له الرب جل وعلا ذكرهم، ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بنعم الله، ذكرهم بالله لا إله إلا هو سبحانه الملك الحق المبين. نذكر، هكذا أمرنا الله عز وجل سبحانه جل وعلا، قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والله عنده وعيد وعنده وعد سبحانه جل وعلا، وعد وأوعد لا إله إلا هو. وأريد أن أذكركم بأمر عظيم في الحياة الذي لا يعرفه، والله لا يعرف الحياة، الذي لا يعرف هذا الأمر لا يعرف الحياة الطيبة السعيدة التي خلق لأجلها وجاء لأجلها، ألا وهو التوحيد لا إله إلا هو. نعم، التوحيد أساس الحياة. الذي لا يعرف من خلقه ولم خلقه، ولم خلقه، من خلقك ولم خلقت ومن أي شيء خلقت، خلقنا من طين لا إشكال، وخلقنا الرب جل وعلا وأنشأنا في أحسن تقويم، صوركم فأحسن صوركم، وأنزل إلينا وأكرمنا هذا القرآن العظيم الذي نعيش عليه، والله نعيش عليه، نستصبح به في أول حياتنا منذ أن نصبح. صلاة الفجر أول ما نسبح نسمع كلام الله جل وعلا، صلاة جهرية، أمر الله عز وجل أن يلقى القرآن إلينا حتى نسمعه. يقرأ القارئ في صلاة الفجر قراءة جيدة، أذاننا أول ما تسمع وآخر ما تسمع الآن صلاة العشاء، الله أكبر لا إله إلا هو. نعم، التوحيد، كل الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا لهذا الأمر، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. القرآن أول سورة والله ذكرت التوحيد بأنواعه الثلاث. الآن الحرب قائمة على هذا البلد، بلد التوحيد، من الصوفية ومن الماسونية ومن الرافضة ومن غيرها، الله أكبر، غصوا بالتوحيد غصا. نعم، وقالوا هذه الوهابية هي التي قسمت التوحيد ثلاثة أقسام، كذبوا ورب الكعبة. القرآن هذا هو ما عندنا، أليس كذلك ولا لا؟ إيش عندنا غير القرآن؟ الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية، ربي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أسماء والصفات الرحمن والرحيم، إياك نعبد، توحيد العبودية. وآخر سورة قل أعوذ برب الناس، الله أكبر، من أول القرآن إلى آخره، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، الله أكبر، إله الناس، توحيد الألوهية، سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. كيف زاغت قلوب أن يؤفكون، كيف زاغت قلوب معنى عن تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سمعنا هذه ولا ما سمعناها؟ دائما يردد أنتم ما عندكم إلا التوحيد. نعم، عندنا التوحيد، التوحيد، التوحيد، ورايتنا التوحيد، وحياتنا التوحيد، ولا يرفع الله شأننا إلا بالتوحيد. نوحد الرب، من عظم الرب يعظمه الرب، من نصر الرب ينصره الرب، إن تنصر الله ينصركم، ننصر دينه وشرعه، نحبه، نذكر ونعلم ونبين للناس توحيد. نعم، التوحيد، ما معنى التوحيد؟ تفعيل، من وحد الشيء جعله واحدا، تجعل الله واحد، الواحد الأحد الذي ليس له مثيل ولا شبيه، ليس كمثله شيء. نعم، هو الواحد. فإذا قلت يا سيد فلان يا سيد فلان ينادي غير الله، يدعو غير الله، ينادي القبر، يا الله يا الله، ينادي القبر. القبر ينفعك؟ في قبور ولا ما في قبور؟ شمال ولا غرب؟ روح العالم كله من اندونيسيا إلى الدار البيضاء. في قبور ولا ما في قبور؟ في تصوف ولا ما في تصوف؟ أها، هذا المنبع جعل الله هذه البلاد وهذه الحكومة المباركة حتى يظهر التوحيد ويحقرونكم في التوحيد. سبحان الله العظيم، أين ذهبت قلوبهم؟ ولذلك الذلة عليهم. اللهم انصر هذا البلد دائما. من نصر التوحيد ينصره الرب جل وعلا، ومن خذل الدين يخذله الرب. فإذا بدأنا نروح يمين وشمال، أليس كذلك ولا لا؟ نلتمس نلتمس. الآن يقول الكونغرس الأمريكي، أمس جابوا لنا واحد يحتفلون به صوفي في الكونغرس الأمريكي. يا الله يا سلام، يعني أمريكا تريد تنصر الإسلام. أكبر عدو، أكبر محارب للإسلام. الله أكبر، سبحان الله العظيم. أكبر عدو يحتفلون بالصوفية لإيش؟ حتى يضربوا فيها الإسلام، يريد المسلمين يتضاربوا. قالوا، والله قالوها، يا ما يمكن نحارب الإسلام وجها لوجه، ولكن نحارب الإسلام بالمسلمين بعضهم مع بعض. فبعد يلمع هؤلاء التصوف وهذه الأحزاب والإخوان وما الإخوان والفرق والضلالات، والأصل في الأمة أن تكون أمة واحدة على منهج واحد وعلى عقيدة واحدة. ما في شرك ولا في حزب. الله أكبر. نعم، ندعو إلى التوحيد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، أليس كذلك ولا لا؟ من هو إلههم؟ الناس مطلقا، كل بني البشر، والله ليس لهم إله إلا الله. لا، هل إلى يا أيها الناس، هل من إله غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ما يوجد، استفهام إنكار. ما الذي خلق الأرض؟ ما الذي خلق السماوات؟ قرأ الإمام، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما أعظمه من إله، الأرض جميعا قبضته، يعني في قبضته. تصور هذا يا عبد الله يا ضعيف، أي قوة بشرية تستطيع أن تحمل الأرض بيدها؟ الله عز وجل يحمله، وقال في قبضته، في قبضته يوم القيامة. وهي والآن كذلك، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. الله يمسك السماء فوقنا ويمسك الأرض، هذه كيف جعل لها جاذبية وتمشي؟ كيف جعل لها شمس تدور حولها؟ لا إله إلا الله، ما أعظمه، ما أكبره، والله نعظمه. يجب أن نعظمه في حياتنا، في سلوكنا، في أقوالنا، في جميع أمورنا. هذا هو الإسلام، هذا الإسلام بأبسط صوره، وهو التوحيد. الشريعة الآن تفاصيلها أمرها سهل، والله ما فرطنا في الكتاب وشيء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقط نربي أنفسنا عليها ونهذب أنفسنا على هذه الشريعة السمحة المباركة، نظمها الرب جل وعلا وأكملها الرب جل وعلا وأنزلها من أول سورة إلى آخر سورة، وهي تدعو إلى التوحيد. سبحان من نظم هذا التنظيم؟ ماذا يقول؟ كأنه يقول يجب يا عبد الله أن تكون حياتك كلها التوحيد من أولها إلى آخرها. هذا معناه، هذا الذي نفهمه. نفهم غير ذلك؟ لا والله ما نفهم غير ذلك. من أول حياتك، منذ أن وجدت حتى تنتهي، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، هذه حياتنا. نسأل الله أن يحيينا على التوحيد. اللهم حينا على التوحيد، اللهم حبب إلينا ذلك يا رب العالمين، كره إلينا الشرك والبدع والخرافات يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أحببت أن أذكر بهذه التذكرة في هذه العشية المباركة، نختم حياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.